هذه القصيدة إهداء إلى وجدان من حبيبك مشاري. سبحان من صور جمالك وسواك، سبحان من صور جمالك وسواك، بستان ورد في جمال الطبيعة. انت القمر في ليلة العيد، محلاك محلى عيونك والرموش الضليلة، محلى ابتسامات اللقى في شفاياك، والود ما بين الحبيب وحبيبة. خذني على مر الزمن دوم وياك، مثل الحلم والصدق حكمة فضيلة. انت الذهب صافي من الغش مغلاك، وانت المواني والسفن والحليلة، مرجوزة صعبة على غير ما جاك. حرفك من أعماق البحور الجزيلة، خدك من الورد الطبيعي بيمناك، وانت السحاب اللي تناثر مخيلة. طيفك من الوان الطبيعة تبناك، مضمون عينك كالسيوف الصقيلة. لا يا وجدان، لا يا وجدان، ما شافت العين شرواك. انت القمر والزين وافي الجديلة، ارحم محب يا حبيبي تمناك، واعطف على روح من أجلك عليلة. حبك سكن قلبي، عسى الله يرعاك، يحفظك من شر المصايب دخيلة. حبك سكن قلبي، عسى الله يرعاك، يحفظك من شر المصايب دخيلة.